بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم. قال: والصيال هو الاستطالة والوثوب، والأصل فيه قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وخبر البخاري: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والصائل ظالم فيمنع من ظلمه لأن ذلك نصره. ثم شرع في القسم الأول وهو حكم الصائل، فقال: بما أن الشيخ تكلم عن السرقة، وتكلم بعد ذلك عن قاطع الطريق، ناسب أن يتكلم عن اعتداء الإنسان على الإنسان، أو اعتداء البهيمة على الأموال. ولذلك عندما يبدأ الفقيه بأي مسألة من المسائل، لابد أن يذكر الدليل فيها، فيأخذ الدليل من كتاب الله عز وجل، ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الفصل، وهو استطالة الإنسان على أخيه الإنسان أو على مال أخيه بسبب من الأسباب، كل ذلك يسمى اعتداء. وربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولقد سمى الله عز وجل الدفاع عن النفس اعتداء، وذلك يقول علماء العربية فيه مشاكلة. ما معنى مشاكلة؟ الواقع: فمن اعتدى عليكم فدافعوا عن أنفسكم وردوا ذلك الاعتداء. فربنا سبحانه وتعالى قال: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي كافئوه بفعله. والعرب يستعملون ذلك في لغتهم، ولذلك ترى في قوله تعالى: ومكروا ومكر الله. والله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفة المكر، فما معنى قول الله عز وجل: ومكر الله، أي جازاهم الله على مكرهم. وهنا أيضا: فمن اعتدى عليكم فجازوهم أيضا بالاعتداء عليهم، حتى لا يعتدي الإنسان على أخيه الإنسان، يعني خذوا حقكم منهم. أيضا ورد في بعض كتب الأدب قال: اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا. يعني عرضوا عليه الأكل فطلب منهم الطعام اللباس. وهذا أيضا من باب المشاكلة. جاء اللفظ في الجواب من جنس العرض والسؤال. أيضا خبر البخاري: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أما بالنسبة إلى هذا الحديث، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى: فانصر أخاك مظلوما، هذا أمر واضح. أما انصر أخاك ظالما، فلقد جعل الإسلام تنبيه الإنسان المسلم ورده عن ظلمه نصر له، لأنه يعود إلى حقيقته، ويعود إلى أمر الله، ويعود إلى شريعة الله. عند ذلك يعتبر هذا نصر له إن كان ظالما. ولا يعني النصر إن كان ظالما تأتي فتقتله مثلا، أو يعني تقوم معه على ظلمه، لا، ليس هذا هو المراد من الحديث. على كل حال، قد يحدث عليك اعتداء في بيتك او على مالك او في متجرك او في حانوتك او في مزرعتك الى غير ذلك. على كل حال، ماذا قال الشيخ في هذا الحكم؟ قال: ومن قصد بضم اوله على البناء للمفعول. لو كان على البناء للفاعل نقول من قصد، من قصد، نعم، بمعنى قصده صائل، الصائل هو المعتدي، من آدمي مسلما كان أو كافرا، عاقلا أو مجنونا، بالغا أو صغيرا، قريبا أو أجنبيا أو بهيمة، كل هؤلاء يتصور منهم الاعتداء. فإذا اعتدى عليك بأذى، يعني هل يتصور اعتداء المسلم؟ نعم، أصل الإسلام يمنع عن الاعتداء، ولكن الإنسان أحيانا يشذ عن دينه ويقوم بالاعتداء، والإسلام يمنع المسلم من الاعتداء على أخيه المسلم. العاقل لو حكم عقله فعلا ما اعتدى، ولكنه أحيانا يغلب شيئا، حب المال مثلا، حب الجاه، حب القوة، حب السيطرة إلى غير ذلك، فيعتدي. المجنون قد يعتدي، البالغ قد يعتدي، الصبي قد يعتدي، نعم، قد يعتدي الأخ على أخيه. ولقد سمعنا في حوادث في المجتمع أن أخا قتل أخاه، ويوجد يعني عندنا الآن وفي حينا من يمر فقال لي والدي: هذا الرجل ألقى صخرة على رأس أخيه فقتله، وما زال على قيد الحياة. سبحان الله، يعاني الآن يعني من الأمرين في حياته، يعني هذا الشيء يوجد من الأشياء، من يعتدي إنسان على إنسان آخر، أو بهيمة بأذى. البهيمة أحيانا أصلها أن تكون مذللة، ومع ذلك أحيانا تجمح هذه البهيمة وتمتن، يعني لا نجدها مذللة، من أجل أن يبين الله عز وجل لنا هذا الأثر الذي جعله في هذه البهائم، فتشذ أحيانا. ولذلك سمح لنا إن كانت هذه الشاة يعني البهيمة مأكولة أو مما يذبح، فلو شذت عنا ولم نستطع الوصول إليها إلا عن طريق الصيد، عند ذلك من الممكن أن نصطادها بأي وسيلة من الوسائل. بأذى، بتنوين المعجمة، أي بما يؤذيه في نفسه، كقتل وقطع وقطع طرف وإبطال منفعة عضو، أو في ماله ولو قليلا كدرهم، أو في حريمه فقاتل عن ذلك ليندفع عنه، فقتل المصول عليه الصائل فلا شيء عليه. لكن سيأتي معنا التفصيل. ليس معنى هذا إذا أحسست أن إنسانا على سطحك وعندك آلة حربية مثلا أن تقوم مباشرة فتضربه قاتلا، ربما يكون هاربا، ربما يكون فزعا، ربما يكون مجنونا لا يريد الاعتداء، ولذلك الصائل يدفع بالأخف فالأخف. لكن إذا اعتدى الإنسان عليك، مثلا أراد أن يعتدي على عيالك فقمت مدافعا عن عرضك حتى مات ذلك الإنسان الذي يصول عليك، فلا شيء عليك. من قصاص، يعني لا يوجد قواد، نفس بنفس، ولا دية لأنه معتدي، ولا كفارة أيضا، لا يعتق، لا يصوم، لا يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، ولا قيمة بهيمة. يعني لو جاءت البهيمة مثلا فاعتدت فدافعت عن نفسك فأدى ذلك إلى قتلها، هل تلزم بقيمتها؟ إذا كنا لا نلزم بالقصاص أو بالدية في الإنسان من باب أولى في البهيمة وغيرها، لخبر من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجه الدلالة أنه لما جعل شهيدا دل على أن له القتل والقتال، على أن له القتل كذلك له القتال، كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا كان له القتل والقتال. ألا ترى لو كنت في المعركة هل تكلف عندما تقتل إنسانا بديته؟ هل تكلف بكفارته؟ ذلك معتدي. نعم، وهذا أيضا معتدي. قال ولا إثم عليه أيضا لأنه مأمور أي شرعا بدفعه، وفي الأمر بالقتال والضمان منافاة، حتى لو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله دفعا لم يبرأ الغاصب والمستعير، ويستغنى من عدم الضمان المضطر إذا قتله صاحب الطعام دفعا فإن عليه القول. فهنا أيضا قال وفي الأمر بالقتال والضمان منافى. في هذا الأمر حتى لو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله دفعا لم يبرأ الغاصب، يعني عندنا عبد غصبه زيد، وبعد ذلك الغاصب الآن ماذا عليه في باب الغصب؟ تذكرون أنه يجب عليه قيمته في أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، أعلى القيم. غصب عبد، هذا العبد المغصوب وهو في حال كونه مغصوبا عند فلان، قام نفس العبد بقتل سيده، صال على سيده فقتله، نعم، أو قتله مالكه دفعا. المهم نحن الآن إما أن يكون العبد قاتلا وإما أن يكون مقتولا. في هذه الصورة نريد أن نبين مسألة الغصب مع مسألة الصياد، فلا تصح المسألة إلا أن يكون العبد مقتولا في هذه الناحية. فالعبد إذا كان مقتولا، يعني جاء السيد دافع عن نفسه من عبده الذي غصبه زيد فقتل العبد، الآن تلف العبد، تلف العبد. بعد أن تلف العبد، السؤال المطروح هنا قيمة العبد الآن، صحيح هي بالنسبة للسيد قتل عبده، لكن قتل عبده المملوك أم قتل عبده المغصوب؟ قتل عبده المغصوب. الآن الغاصب تلف الغصب أم لا تلف؟ تلف بحق أم لا عندما اعتدى بحق؟ نعم. هل على الغاصب الآن قيمة العبد مع أنه قتل سيده، مع أنه قتل من قبل سيده؟ نعم عليه هذه القيمة، لا يتنافى ضمان الغصب مع دفع الصائل. دفع الصائل لا شيء عليه، احسبه غريبا، فلو قتله الآن قتله دفاعا عن النفس، لكنه باعتباره مغصوب تلف العبد. على الغاصب قيمة العبد أم لا؟ على الغاصب قيمة العبد. حتى لو صال العبد المغصوب أو المستعار، كمان المستعير ضامن، على مالكه فقتله دفعا لم يبرأ الغاصب، نعم، والمستعير، ويستغنى من عدم الضمان ويستغنى ويستثنى من عدم الضمان المضطر اذا قتله صاحب الطعام دفعا فان عليه القواد. واحد فاتح فرن وحاطط الخبزات، اجى واحد هجم على رغيف واكله، هل يحق الان لصاحب هذا الفرن ان يمنع هذا المضطر في زمن مجاعة وهزم من اجل ان يأكل؟ عند ذلك على صاحب هذا الفرن نعم القول. لماذا؟ لان الزمن دليل على الحاجة، وهذا الرجل ما اعتدى الا بمقدار ان يأكل مثلا بما يسد رمقه. ويستثنى من عدم الضمان المضطر اذا قتله صاحب الطعام دفعا فان عليه القود، كما قاله الزبيري في ادب القضاء. ولو صال مكرها على اتلاف مال غيره لم يجوز دفعه، بل يلزم المالك ان يقي روحه بمال، كما يتناول المضطر طعامه، ولكل منهما دفع المكره. في هذه الحالة لو صال مكرها على اتلاف ما، لما صال مكره يعني هنالك من هدده، نعم مثلا جندي اكرهه قائده على اتلاف مال بقوة القوة الموجودة لديه من قوة القائد على ذلك الجندي في هذا الجيش مثلا او في هذه العصابة الموجود فيها، لو صال مكرها على اتلاف مال غيره لم يجوز دفعه، بل يلزم المالك ان يقي روحه بماله. يعني عند ذلك هل ندفعه ونعلم انه مكره في هذه الحالة؟ بل يلزم المالك هنا ان يقي روحه، ان يقي روح نفسه. يعني اذا اخذ المال عند ذلك ماذا يفعل؟ المال يكون وقاية، بتقول الناس بالاموال ولا بالحمد لله بالمال ولا بالانفس يعني والارواح، نعم. بل يلزم المالك ان يقي روحه بماله كما يتناول المضطر طعامه. كيف يتناول المضطر الطعام؟ لو طلب منك ان تأكل من مال حرام وانت مثلا مضطر فتأكل، هل تأكل حتى تشبع ام تأكل طعاما بسيطا بما تقي فيه نفسك من الموت؟ لا، نعم كما قلنا هنا يدفع ماله الاول فالاول، ولكل منهما دفع المكره. يعني كل من المكره وصاحب المال ان يدفع ذلك المكره، لانه هو الاساس في ذلك الامر. قال بعد ذلك تنبيه، تنبيه طويل، نقف هنا والحمد لله رب العالمين، وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عنا سيدنا محمد صلى الله